إعراب جملة النداء. ألم تنتهي قيلولتك بعد؟ هذه أطول قيلولة عرفتها في حياتي. قد أسمعت لو ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن تنادي. سمعتك. إيه، إلى متى ستستخدم أغراضي وتجلس في مكاني وتنام على مقعدي؟ إلى أن ننتهي من موضوع إعراب جملة النداء. طيب، لنبدأ. عرفت قبل قيلولتك جملة النداء والمنادى وأحرف النداء. هذا صحيح، وعرفت أنواع المنادى الخمسة. جيد، سأختصر لك موضوع الإعراب. أولاً، ينصب المنادى في الحالات التالية: أولاً، إذا كان نكرة غير مقصودة، مثل يا غافلاً انتبه. فغافلاً هو المنادى. صحيح، وإعرابه منادى نكرة غير مقصودة منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح. فهمت عليك. وينصب المنادى إذا كان مضافاً، مثل يا بديع السماوات والأرض. وبديع منادى مضاف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. أها، أكمل من فضلك. كما ينصب المنادى إذا كان شبيهاً بالمضاف، والشبيه بالمضاف له حالات كثيرة. وما هي تلك الحالات؟ أن يكون رافعاً لما بعده، مثل يا كريماً خلقه، أو يكون ناصباً لما بعده، مثل يا حافظاً كتاب الله. هل هناك حالات أخرى؟ طبعاً، أن يليه شبه جملة، مثل يا ساعياً في الخير هنيئاً لك، أو أن يكون نكرة موصوفة بجملة، مثل يا عظيماً يرجى لكل عظيم. ممتاز، أمثلة واضحة. ثانياً، يبنى المنادى على الحالات التالية: إذا كان نكرة مقصودة، مثل يا مسلمون اصبروا. ومسلمون منادى نكرة مقصودة مبني على الواو في محل نصب. هذا صحيح تماما، ويبنى المنادى إذا كان علما مفردا، مثل يا نوح اهبط بسلام. ونوح منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب. وهل هناك حالات أخرى لبناء المنادى؟ إذا كان المنادى كلمة أيها أو أيتها أو اسم إشارة، مثل يا هذا أو يا أيها الرجل أو يا أيتها الفتاة، أتعرف ماذا تكون علامة بناء المنادى؟ طبعاً، هذا بديهي. علامة بناء المنادى الضمة في المفرد، والألف في المثنى، والواو في جمع المذكر السالم. يبدو أنك لا تساويني في الشبه فقط، بل في الذكاء أيضاً. طبعاً. وهل تعرف كيف تتم منادات الاسم المعرف بأل؟ إما بزيادة أيها أو أيتها بين حرف النداء والاسم المنادى: يا أيها الصائم، يا أيتها الصائمة، أو بزيادة اسم الإشارة: يا هذا المؤمن، يا هذه المؤمنة، يا هذه المؤمنة. يبدو أنك تعرف أكثر مما توقعت، لكن وجب علي إخبارك أن الاسم الواقع بعد أيها أو أيتها يعرب كالتالي: إما بدلاً من أي إذا كان جامداً، مثل أيها الفتى، أو نعتاً إذا كان مشتقاً، مثل يا أيها الحامل علماً. ويعرب الاسم الواقع بعد اسم الإشارة بدلاً من اسم الإشارة، مثل يا هذا التلميذ. هل انتهينا الآن؟ بقي شيء أخير. ما هو إعراب لفظ الجلالة بعد حرف النداء؟ هذا سهل جدا. إذا قلت يا الله أعني، يكون الإعراب كالتالي: يا حرف النداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لفظ الجلالة الله منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب. وإذا قلت اللهم ارحمني؟ اللهم منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب، وحذفت أداة ندائه وعوض عنها بالميم المشددة في آخره. والآن ألن تغادر؟ قريبا قريبا، قيلولة قصيرة فقط. يا له من حلم.